ده الدم بينزف بسعادة عشان من القهر يطهرني. صدقني عصايا ورا عصايا والحلم بيكبر جوايا ويضيق سجنك عن سجني. بسعادة عشان